ما قيمته او الواجب العيني الذي يكون غالبا في قوت البلد لكن يوجد اعلى، فانا تممت من الاعلى منه، وان تممته من الاعلى لا يصح، ينبغي ان يكون من جنسين واحد. كما لا يجزئ في كفارة اليمين، الله سبحانه وتعالى جعل لنا في كفارة اليمين ان نطعم 10 مساكين او ان نكسو 10 مساكين، فهل يجوز ان نطعم 5 ونكسو 5؟ اما الاطعام بالكلية واما الاكساء بالكلية. كما لا يجزئ في كفارة اليمين ان يكسو 5 ويطعم 5. اما لو اخرج الصاع عن 2 كأن ملك واحد نصفي عبدين او مبعضين ببلدين مختلفين القوت فانه يجوز تبعيد الصاع. نحن قلنا اذا كان الملك لاثنين يعني العبد بين 2 وعلى 2 ان يخرج زكاة الفطر، كل واحد يلزم ادنى، اذا كان العبد بين 2 وعليه صاع يلزمه كل واحد نصف صاع، نصف الصاع كم يكون؟ مدين، لان الصاع 4 امداد. طيب اخرج زيد الذي يملك النصف قمحا واخرج عمر الذي يملك النصف الاخر شعيرا، فهل يجزئ ذلك؟ ما فينا. كأن ملك واحد نصفي عبدين او مبعضين ببلدين مختلفي القوت فانه يجوز تبعيد الصاع، يعني له واحد بالحجاز وله واحد بالشام، نصفه اللي في الحجاز اخرج عنه تمرا لان غالب القوت في الحجاز التمر، ونصفه الذي في دمشق مثلا اخرج عنه قمحا، فهل يجوز ذلك؟ ما في مانع، هو لم يخرج عن واحد شيئين مختلفين، اخرج عن النصفين كل واحد بحسب غالب قوت بلده، او اخرجه من نوعين فانه جائز اذا كان من الغالب. ولو كان في بلد اقوات لا غالب فيها، هلا الناس بالشام هذا بياكل فريكي وهذا بياكل برغل وهذا بياكل قمح وهذا بياكل، يعني متعددة الاشياء اقوات ما شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى الشكر على هذه النعم التي احاط الله سبحانه وتعالى بنا، لا الواحد يغتر، فالانسان يجب عليه ان يحافظ على نعم الله عز وجل، ومن المحافظة على نعم الله سبحانه وتعالى ان يحافظ الانسان فيها على كل قليل وعلى كل كثير، وان لا يعني يتساهل في القاء هذه النعم ويحفظ النعم ويعلم اولاده في البيت كيف يحفظون النعم. ليس الامر بعيدا، اقل من 100 سنة مرت على هذه البلدة كانوا ينتظرون الدابة حتى تخرج روثها، وبعد ذلك يخرجون الروث ويغسلونه ويأخذون الشعير الذي فيه ليأكلونه في الميدان في باب مصلى. هذا حدثني من فعل ذلك في بلدتنا هذه مباشرة ايام الحرب العالمية الاولى ايام سفر بابلك، ينتظرون البغال التي تجر المدافع، هذه كان حتى تروث فيأخذون الشعير من داخلها، طبعا لان البغال عندما تأكل بعض الشعير يبقى في روثها عدد كبير من الشعير. في بلدتنا هذه مات حمار فلم يبقى منه شيء، حمار انسي مو حمار وحشي، لا نستغرب، فعلينا ان نحفظ نعم الله تبارك وتعالى علينا في كل مكان. فلذلك الانسان اذا كان عنده اقوات كثيرة فعليه ان يشكر الله سبحانه وتعالى، ولنعلم ان الله سبحانه وتعالى يقول وقليل من عبادي الشكور. اذا كان اقوات كثيرة تخير، والافضل اعلاها في الاقتياد لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كان الربيع اذا طلب منه صدقة فيقول اعطوهم السكر، لماذا؟ لان الربيع يحب السكر. سيدنا عبد الله بن عمر اشتهى سمكة مشوية من نوع معين، فلما تكلفوا العناء في احضارها وطبخها طرق هنالك سائل، فماذا قال؟ اعطوه السمكة لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تنبيه، لو كانوا يقتاتون القمح المخلوط بالشعير تخير ان كان الخليطان على حد سواء، فان كان احدهما اكثر وجب منه، فان لم يجد الا نصفا من ذا ونصفا من ذا فوجهان

شغلة بسيطة جدا، تعال على كيس الرز وغرف منه اربع غرفات بايدك وهذا بيطلع صاع، ولا بدك ميزان ولا بدك مكيال ولا بدك شيء. في واحد مكياله مو معه؟ كل واحد مكياله معه، واللي لا سمح الله ايده فيه عيب نادي لجاره اللي غرف لي من هون اربع غرفات بيمشي الحال. وقدره اي الصاع بالوزن خمسة ارطال وثلث، وثلث رطل بالعراقي اي بالبغدادي، وتقدم الكلام في بيان رطل بغداد في موضعه، والاصل فيه الكيل، وانما قدر بالوزن استظهارا. الوزن وزن مكة والكيل كيل المدينة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من شان التقريب هل الناس اغلبها ما عاد حد استعمل الكيل، لذلك ننبه على هذه المسألة. هلا بيجي واحد يقول لي اخي قديش اربع امداد بيطلعوا؟ قال له كيلين كيلين ونص، يعني يختلف باختلاف النوع. يعني اذا حاطت عدس مثل لو حاطت رز انت، لا طبعا عدسات رح يطلعوا اوزان من تبعات الارز، وهكذا كل مسألة ربما تختلف. شي بيطلع كيلين كيلين الا شوي، كيلين وربع للكيلين ونص احيانا بيختلف باختلاف هذا النوع الذي تجعله كيلا بيده. والعبرة بالصاع النبوي ان وجد او معياره، طبعا ما في عندنا هلا صاع نبوي، ماذا نفعل؟ ممكن ان يجد الانسان الان في تركيا في الاثار النبوية بيعطوك قديش مقدار وهذا باللتر بالسنتي متر المكعب، ممكن احنا نساوي بعدين مكاييل او اواني بالسنتيمتر المكعب كم تساوي من صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان واحد مثلا بائع حبوب وفعل هذا الصاع وصار يغرف منه بشكل جيد وقال له هذا مقدار الصاع قيمته كذا، هل يجزئ ذلك ان نخرجه في زكاة الفطر؟ ما في مال. فان فقد اخرج قدرا يتيقن انه لا ينقص عن صاع، قال والله دول اربع كفات يمكن يكون كفي انا صغير شوي، احط لك شو تاني فوق من هون وانتهت المسألة. كيلين الا نصوية ولا كيلين؟ لا خليهم كيلين ونصوية. عند ذلك ماذا تعلم؟ انه قد خرج الواجب الذي اوجبه الله سبحانه وتعالى عليك في احسن الاحوال. قال في الروضة قال جماعة الصاع اربع حفنات بكفي رجل معتدل لهما انتهى. والصاع بالكيل المصري قدحان، يعني ايضا بمصر كان في مكيال اسمه قدح، يعني كأس. هذا الكأس ما هو؟ ملك اسم البعض البعض تختلف من مكان، والقدح الكأس الفارغ يعني. ولذلك يعني من الممكن ان يكيل الانسان فيه، لكن لا نعرف ما هو القدح في الواقع كم يساوي عند المصريين. نعود الى مسألة اربع حفنات وهو افضل. وينبغي له ان يزيد شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين او تبن، يعني لما بتنظف انت بتشوف الامحات لو حبيت تنقيهم بتلاقي كم حبة طين كم حبة بحص موجودين وين؟ مع الامحات مع الشعيرات. بتشوف بعض الاشياء القشر موجود مع الارز احيانا، فينبغي عليك ان تزيد بدل هذا الشيء الذي يتم التنقية فيه او تبن او نحو ذلك. قال ابن الرفعة كان قاضي القضاة عماد الدين السكري رحمه الله تعالى يقول حين يخطب بمصر خطبة عيد الفطر: والصاع قدحان بكيل بلدكم هذه سالم من الطين والعيب والغلط، ولا يجزئ في بلدكم هذه الا القمح. يعني هذا القاضي كان يرى ويبين لهم القدح بالنسبة اليهم كان معروف، يعني بيطلع نصف صاع، فكان يقول لاهل بلده عليكم ان تخرجوا من هذا القدح في بلادكم، مثل الفقيه اللي بوقف الان خطيب لهم يجب عليكم ان تخرجوا مثلا كيلين بمقدار كيلين ونصف من القمح مثلا. فلو قال هذا فمعنى ذلك انه قدره بالوزن استظهارا، لان الناس لا يستعملون الكيل اليوم. نعم. وقال سالم من الطين اي ايضا وسالم من العيب، وايضا هذا سالم من، قال الغلت ليست هذه الكلمة عربية وانما معناه انه لا يوجد فيه شيء من الاوساخ والتراب او الطين، يعني مصفى بدنا اياه صاع صافي تام. ولا يجزئ في بلدكم هذه الا القمح، في البلد التي كان يخطب فيها كان غالب القوت القمح. بعد ذلك قال فائدة، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.